أنزل الله

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى ألا لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها اتبع ما يوحى إليك واصبر اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم صلي وسلم وبارك عليه فصلي اليوم ربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.